والآن مع الشريط الرابع صوم التطوع ويليه باب الاعتكاف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عندنا اليوم باب صيام التطوع، والمقصود بالتطوع ما سوى الفريضة، فيدخل في التطوع صوم النفل المطلق، مثل أن يصوم أياما مطلقة، كما يدخل فيه صوم أيام معلومة كصوم يوم عرفة لغير الحاج أو صوم يوم عاشوراء. وأما القسم الآخر فهو صوم الفريضة، ويدخل فيه صوم شهر رمضان باعتباره أحد أركان الإسلام، كما يدخل فيه صوم النذر إذا أوجبه على نفسه، كما يدخل فيه صوم الكفارة، كفارة الجماع في نهار رمضان أو كفارة الظهار أو غيرها من الكفارات. وقد ورد في فضل صوم التطوع أحاديث، من أشهرها ما رواه البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام يوما في سبيل الله بعد الله تعالى بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. والمقصود بقوله في سبيل الله والله أعلم أي ابتغاء مرضات الله، ولا يخص ذلك الصوم في الجهاد في السفر، لأن صوم السفر ليس أفضل بكل حال من صوم الحضر، فلا يظهر وجه لتخصيصه، وإنما المقصود الصوم احتسابا لوجه الله تعالى، كما جاء في الحديث الآخر المشهور أن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون. والأظهر والله أعلم أن هذا وذاك يدخل فيهما صوم الفرض وصوم النفل، فلا مانع من إرادة صوم الفريضة أيضا بهذا الفضل، والفرض أفضل من النفل. المصنف رحمه الله ذكر عدة مسائل، منها الأيام والأشياء التي يستحب صيامها، ومنها بعض الأحكام المتعلقة بصوم النفل، ومنها ما يتعلق بحكم ليلة القدر، ولم يتعرض إلى الفرق بين صوم الفرض وصوم النفل. وبين صوم النفل والفرض فروق، منها نعم أي معلوم الفرض واجب والنفل تطوع أو سنة. نعم، النية، الفرق الأول النية، فإن الفرض لا بد له من تبييت النية، لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل، حديث عند أهل السنة. وأما النفل فلا يجب له تبييت النية، ولذلك جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فقال يوما، فقال لها: هل عندكم شيء؟ قالت: لا والله يا رسول الله. قال: فإني إذن صائم، فإني إذن صائم، ولم يكن نوى الصيام إلا لما لم يجد عندها شيئا. فهذا دليل على جواز الصوم من غير تبييت النية، حتى لو أنه لم ينوى الصيام إلا بعد الفجر أو بعد طلوع الشمس أو حتى بعد الزوال كما يذهب إليه الحنابلة والشافعية في أحد القولين عندهم، فإن ذلك جائز بشرط أن لا يكون ارتكب محظورا، يعني مفطرا، بحيث لو أكل أو شرب هذا لا يكون صائما، إنما لو ظل ممسكا ثم لم ينوي الصيام، يعني تأخرت النية إلى ما بعد الفجر أو بعد الشمس، فإنه ليس عليه في ذلك شيء. هذا هو الفرق الأول. الثاني، نعم، الفرق الثاني أنه بالنسبة للفرض يجب عليه أن يتمه، وهذا مما أشار إليه المصنف في آخر الباب. أما بالنسبة للنفل فلا يلزم بالشروع فيه عند الشافعية والحنابلة، أي يجوز له أن يفطر وإن كان ناويا. والدليل على هذا أيضا ما رواه مسلم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوما فقالت له: يا رسول الله أهدي لنا حيث، فقال: قربوا فإني قد أصبحت صائما، فأكل منه عليه الصلاة والسلام. فدل هذا على أنه يجوز للإنسان إذا صام تطوعا يجوز له أن يفطر، وهذا هو الصحيح بدلالة الحديث، وهو مذهب الشافعية والحنابلة. بينما يرى المالكية والأحناف أنه يجب عليه إذا شرع في صوم النفل أن يتمه، ويستدلون أيضا بما رواه مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصلي، وإن كان مفطرا فليطعم، إن كان مفطرا فليأكل، وإن كان صائما فليصلي. إيش معنى يصلي؟ يعني يدعو لأهل الوليمة، وهذا يعني واضح. لكن وجه الاستدلال بالحديث فيه إشكال، لأنه لا دلالة في الحديث على أنه لا يجوز له الفطر، بل نقول إن الفطر جائز والإمساك جائز أيضا، وقد يكون هذا أفضل وقد يكون هذا أفضل. فالفضيلة مثلا لو كان في الفطر جبرا لخاطر الداعي أو إكراما لضيفه أو برا بوالديه لو أصروا عليه بالفطر أو ما أشبه ذلك من المصالح، فيكون الفطر حينئذ أولى به من الاستمرار في الصوم. والصيام والإمساك والاستمرار أولى، إذا لم يكن ثمة شيء من ذلك فيكون استمراره فيما شرع فيه من النفل أفضل من قطعه. كذلك مما يفرق به نفس الكلام بالنسبة للقضاء، هل يقضي أو لا يقضي؟ الشافعية والحنابلة لأنه يجوز له الفطر عندهم لا يرون عليه القضاء، والآخرون يرون أنه يقضي، وهذا ممكن أن يشار أنه يعني الفرق مستقل أو يلحق بالسابق. أيضا من الفروق هذا يرجع المسألة أنه هذا فرض وهذا نفل، يعني هذا واجب وهذا غير واجب. من الفروق بين الفرض والنفل أن النفل لا يجوز للمرأة أن تصومه وزوجها شاهد إلا بإذنه، بينما الفرض لا يستأذن فيه زوج ولا غيره. وقد روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوم المرأة أو لا تصوم المرأة وزوجها شاهد إلا بإذنه، وهذا باتفاق الفقهاء فيما ذكره غير واحد أنه لا يحل للمرأة أن تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها بخلاف الفريضة. فهذه تقريبا أربعة فروق أو خمسة وممكن الزيادة عليها. ننتقل بعد ذلك للفقرة التالية وهي الأيام التي يشرع صومها. قال المصنف رحمه الله أفضل الصيام صيام داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما. وهذا اللفظ جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الطويل، وهو حديث متفق عليه، لما دعاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان يصوم النهار ويقوم الليل، وقال له صم وأفطر، إلى أن قال له في آخر الحديث صم يوما وأفطر يوما. قال يا رسول الله أطيق أفضل من ذلك؟ قال لا أفضل من ذلك. هذا صيام داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا أفضل الصيام وأنه ليس صيام أفضل منه، فيكون هذا أفضل من سرد الصوم لمن يصومون الدهر كله. فهذا أفضل الصيام أن يصوم يوما ويفطر يوما. ثم قال وأفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله الذي يدعونه المحرم. وصيام شهر المحرم أيضا كله مستحب لهذا الحديث الذي ذكر المصنف رحمه الله لفظه، وهو ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله الذي يدعونه المحرم، وقد أخرجه مسلم وأهل السنن. ثم قال وما من أيام، هذا الثالث، العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من عشر ذي الحجة. فصيام عشر ذي الحجة مستحب على ما ذكره المصنف، والدليل على استحبابه ما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله تعالى من هذه العشر، يعني عشر ذي الحجة. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. فهذا دليل على فضل عشر ذي الحجة وفضل العمل الصالح فيها. قالوا ومن العمل الصالح في عشر ذي الحجة الصوم، لأنه من الأعمال الصالحة بالاتفاق فيدخل في عموم الحديث، لكن في هذا بعض النظر. فقد ورد أحاديث مخصصة لمشروعية الصيام في عشر ذي الحجة، مثل ما رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الأيام عشر ذي الحجة، صيام يوم منها يعدل صيام سنة، وقيام ليلة منها يعدل قيام ليلة القدر، هكذا رواه الترمذي. والحقيقة أن الحديث هذا ضعيف السند مضطرب، رواه الترمذي من طريق مسعود بن واصل عن النهاس بن قهم بالقاف، وهما ضعيفان. ورجح أئمة الجرح أئمة الحديث والعلل أن الحديث مرسل من طريق قتادة عن سعيد بن المسيب وليس من طريق سعيد عن أبي هريرة كما رواه الترمذي. فالحديث إذن مرسل وهو أيضا ضعيف، وهو الذي فيه تخصيص الصيام في العشر. وبالمقابل ورد في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم صائما في العشر قط. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم العشر قط، وهذا الحديث أصح وأضبط. ولذلك فإن الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يصوم عشر ذي الحجة. ولكن عدم صيام النبي صلى الله عليه وسلم لا يلزم منه عدم مشروعية صيامه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد يترك العمل وهو يحب أن يعمل خشية أن يشق به على أمته، أو يشغل عن العمل بما هو أفضل منه وأهم. ولهذا نقول لا بأس أن يصوم الإنسان في هذه العشر وإن لم يكن ورد بخصوص صيامها شيء معين، يعني لم يصح في فضل صيام العشر شيء كما ذكره ابن رجب في لطائف المعارف وغيره من أهل العلم، لم يصح في فضل صيام عشر ذي الحجة شيء، ولم يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم صامها، ولو صامها الإنسان فلا بأس به بذلك لأنها من العمل الصالح. بقي أن نقول إن العلماء يطلقون العشر ولا يقصدون الأيام العشرة، ولا لا؟ ماذا يقصدون؟ تسعة أو ثمانية؟ ثمانية، يقصدون ثمانية، لأنه في يوم العيد لا يجوز صيامه أصلا وسوف يمر. يوم عرفة له حكم آخر فهو مستحب أن يصام بالاتفاق وفي أحاديث خاصة. إذن الكلام والأخذ والرد والخلاف والأحاديث هي في الأيام الثمانية، يوم التروية والأيام التي قبلها. الرابع مما ذكره المصنف قال: ومن صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر كله. وهذا مذهب جمهور العلماء من الحنابلة والشافعية وغيره، أنه يستحب أن يصوم بعد رمضان ستة أيام من شوال، وأن ذلك صيام الدهر كله. قالوا: لأن الحسنة بعشر أمثالها، فصوم شهر رمضان يعادل عشرة شهور، وصوم ستة أيام يعادل ستين يوما أي شهرين، فيكون كأنه صام الدهر كله والحسنة بعشر أمثالها. ومما يدل على استحباب صيام الست من شوال ما رواه مسلم عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر كله. وهذا حجة للجمهور كما ذكرنا. وقد نقل عن أبي حنيفة أنه كان لا يرى صوم الست خشية أن تعد للست من رمضان. وكذلك جاء عن الإمام مالك رحمه الله أنه كان يكره صيامها خشية أن يلحق برمضان ما ليس منه. ولا شك أن ما ذكروه استحسان وأن النص مقدم على ذلك، ولهذا نقول قول الجمهور هو الصحيح في استحباب صيام ستة أيام من شوال. الخامس قال: وصيام يوم عاشوراء كفارة سنة، وصيام يوم عرفة كفارة سنتين. هذا الخامس والسادس. وقد اجتمع في حديث أبي قتادة الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام يوم عرفة أحتسب على الله تعالى أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، وصيام يوم عاشوراء أحتسب على الله تعالى أن يكفر السنة التي قبله. والحديث رواه مسلم. فهذا دليل على فضل صيام هذين اليومين وأنهما من أفضل الأيام. أما يوم عرفة فيستحب صيامه بالاتفاق كما أشرت قبل قليل لهذا الحديث ولغيره من الأحاديث، وأن النبي صلى الله عليه وسلم صامه وصامه معه أصحابه رضي الله عنه. لكن ها هنا سؤال: هل يشرع صيام يوم عرفة لكل أحد أو لأحد من أحد؟ نعم، إذن نقول يستحب صيام يوم عرفة لغير الحاج، يستحب صيامه لغير الحاج، أما الحاج فلا يستحب له أن يصوم عرفة، وهذا مذهب الجمهور الأئمة الثلاثة. ومما يستدل به على ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن أم الفضل بنت الحارث زوج العباس رضي الله عنها أن الصحابة رضي الله عنهم تماروا في صيام النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف على بعيره بعرفة، فأرسلت له قدح لبن فشربه صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مفطرا. قالوا ولأن الفطر بعرفة يعين الحاج على الوقوف وعلى الدعاء وعلى التضرع إلى الله سبحانه وتعالى، وخصوصية يوم عرفة هي في الدعاء والتضرع، فناسب أن يكون الصوم غير مشروع في هذا اليوم، كما هو الحال بالنسبة ليوم الجمعة، فإنه ورد النهي عن تخصيصه بالصوم، وقال جمع من أهل العلم إن ذلك حتى يفرغ للذكر والعبادة وتبكير الجمعة واستماع الخطبة والدعاء وغير ذلك. وأما الأحناف فهم يرون جوازا أو استحباب، يرون استحباب الصيام بعرفة للحاج إذا كان هذا لا يضعفه عن الدعاء، والجمهور قالوا لا يستحب. وكلمة لا يستحب كلمة عامة، هل هو مباح، هل هو مكروه، هل هو خلاف الأولى، يعني هذا فيه بينهم تفاوت فيه. أما ما يتعلق بيوم عاشوراء فإنه هو اليوم العاشر من أي شهر؟ من شهر المحرم، فهو اليوم العاشر من شهر المحرم عند جمهور العلماء، واستحباب صيامه لما ذكرنا من أنه يكفر السنة التي قبله. وهل يستحب صيام يوم آخر معه؟ نعم، يستحب أن يصوم معه اليوم التاسع، بما رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. وهنا أيضا يقول الجمهور يعني التاسع مع العاشر، بحيث يكون صام يومين. ولكن يجوز صيام يوم عاشوراء مفردا من غير كراهة، وهذا مذهب الحنابلة والمالكية، أنه يجوز له أن يفرد يوم عاشوراء يصومه وحده، والسنة والأفضل أن يصوم التاسع معه. ولماذا استحب أن يصوم معه التاسع؟ قيل أن هذا مخالفة لليهود، لأنهم كانوا يصومون العاشر، فأحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يخالفهم ويتميز عنهم بصيام يوم التاسع، ولهذا جاء في حديث آخر وإن كان في ضعف صوموا يوما قبله أو يوما بعده، هذا الاحتمال الأول. وقيل في صيام اليوم التاسع لئلا يفرد يوم عاشوراء بصوم، بل يوصل بصوم يوم آخر كما هو الشأن في يوم الجمعة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إفراد بالصوم إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، فكذلك في يوم عاشوراء قال بعض من أجل أن لا يفرد بل يوصل بصيام يوم آخر. وقيل إن صيام التاسع من أجل الاحتياط لليوم العاشر. ثم ذكر المصنف رحمه الله قال ولا يستحب لمن بعرفة أن يصومه، قال ويستحب صيام أيام البيض، يعني يصوم التاسع والعاشر والحادي عشر. أما الحديث الصحيح الثابت وهو صيام التاسع والعاشر، هذا ما في إشكال لأنه حديث رواه مسلم، لو لم يصوم التاسع وصام العاشر والحادي عشر هذا لا شك أنه أفضل من إفراده، لأنه صام يومين، ولأنه جاء في حديث وإن كان في مقال، ولأنه حقق العلة المذكورة، خصوصا إن كانت العلة عدم مشابهة يعني عدم أو التميز عن اليهود أو وصل عاشوراء بصوم يوم. وابن القيم رحمه الله كأنه مال في الزاد إلى أن الأكمل في صيام يوم عاشوراء أن يصوم يوما قبله ويوما بعده، لكن هذا مما لم يرد فيه دليل في الواقع، بل يعني قصارى ما ورد هو التخيير، والأفضل أن يصوم التاسع مع العاشر. السابع مما ذكر المصنف مشروعية صيامه قال ويستحب صيام أيام البيض. أيام البيض هي ثلاثة أيام من الشهر، سميت بأيام البيض لماذا؟ يعني ليش سميت البيض؟ لأنها أيام مسفرة ساطعة، ليالي مسفرة ساطعة، حيث إنها في وسط الشهر، وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر، تسمى أيام البيض. وقد نقل غير واحد من الفقهاء الاتفاق على استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر، استحباب ثلاثة أيام من كل شهر، وهذا جاء في أحاديث صحيحة، منها حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي أشرنا إليه قبل قليل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أول ما قال صم ثلاثة أيام من كل شهر، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم له أن كل يوم بعشرة أيام، فتكون ثلاثة الأيام كصيام السنة كلها، كصيام الشهر كله، كصيام السنة كلها. وكذلك جاء في المتفق عليه من حديث أبي هريرة لما قال أوصاني خليلي بثلاث، وذكر منها صيام ثلاثة أيام من كل شهر. إذن مشروعية صيام ثلاثة أيام من كل شهر هذا متفق عليه، لكن ما هذه الأيام الثلاثة؟ هل هي أيام البيض كما ذكرنا الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، أو هي مثلا أول اثنين ثم خميس ثم اثنين، وهذا أيضا جاء في أحاديث، هذا محل اختلاف. المصنف رحمه الله ذكر أيام البيض، وهذا هو قول الجمهور أن الأيام التي يستحب صيامها من الشهر هي الأيام الثلاثة، الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، وهو مذهب الأحناف والشافعية والحنابلة، بخلاف المالكية فإنهم لا يستحبون صيامها بخصوصها. والبخاري رحمه الله بوب في صحيحه فقال باب صيام أيام البيض، ولم يذكر فيها حديثا، ولكن تبويبه رحمه الله وترجمته تدل على قوة هذا الحكم عنده. وقد جاء فيها عدة أحاديث غالبها لا يخلو من مقال، لكن أشير إليها. الحديث الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: يا أبا ذر، إذا صمت من الشهر ثلاثة أيام فصم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. والحديث أخرجه الترمذي وقال حديث حسن، وأخرجه النسائي أيضا والإمام أحمد في مسنده، ومداره على موسى ابن طلحة، وقد اختلف عليه وعلى من دونه اختلافا كبيرا يشعر بعدم ضبط الحديث، ولهذا أعله الحفاظ. هذا الحديث الأول. الحديث الثاني حديث ابن ملحان القيسي عن أبيه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نصوم البيض، ويقول عليه الصلاة والسلام: هن كهيئة الدهر، يعني كصيام الدهر. وهذا الحديث أيضا رواه أبو داود والنسائي وفي سنده جهال. الحديث الثالث ما رواه النسائي عن جرير بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر، يعني كصيام الدهر، وأيام البيض ثلاثة عشرة وأربعة عشرة وخمسة عشرة، وسنده لا بأس به. والحديث الرابع ما رواه النسائي أيضا عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدع صيام أيام البيض في حضر ولا سفر، وسنده ليس بالقوي، وفي متنه غرابة أو نكارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه كان يفطر في شهر رمضان في السفر، ويقول: ليس من البر الصيام في السفر، فيبعد أن يترك صيام رمضان ويحافظ على صيام أيام البيض في السفر. ولهذا يعني ضعف أهل العلم هذا الحديث سندا ومتنا. لكن مجموع هذه الأحاديث الأربعة وهي أمثل وأفضل ما ورد في الباب، وقد جاء غيرها أيضا، يدل على أن للمسألة أصلا، وأن صيام أيام البيض وارد في السنة، وعليه مذهب الجمهور كما ذكرنا. إيه كأنه لما قال صيام ثلاثة أيام من كل شهر ذكر أن أيام البيض هي هذه، يعني كأنه أرشد إليها، يعني يؤخذ من ظاهري أن النبي صلى الله عليه وسلم يرى أو يفضل صيامه. ها كيف؟ لا، هو قال صيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر، ثم قال: وأيام البيض الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، ما قال وهي مثلا أو يصوم، لكن قرنها، هذه دلالة الاقتران، يعني ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم مما يوحي بأنها هي الأيام الثلاثة التي يستحب صيامها. ولا شك أن صيام ثلاثة أيام مشروع بمفرده، بمعنى أنه يستحب أن يصوم ثلاثة أيام سواء جمعها في البيض أو فرقها. الثامن مما ذكره المصنف قال: والاثنين والخميس، يعني يستحب صيامها، وهذا محل اتفاق عند الفقهاء فيما ذكره غير واحد. أما الاثنين يوم الاثنين فقد ورد في حديث في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي قتادة، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام أو صوم يوم الاثنين فقال: ذلك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه، ذلك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه، يعني فكأنه صلى الله عليه وسلم رشح صيامه وسنه. ولذلك الدليل في صيام يوم الاثنين قوي جدا، بخلاف يوم الخميس فقد جاء فيه أحاديث لكن لا تخلو من مقال، ومن أشهرها ما رواه أبو داود وغيره عن أسامة ابن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم الاثنين والخميس، فسئل عن ذلك فقال: إن أعمال العباد تعرض على الله تعالى في كل يوم اثنين وخميس. وفي سنده مجهولان كما قال المنذري وغيره، فالحديث ضعيف، لكن جاء له شواهد عديدة، منها شاهد عن أبي قتادة، ونفس حديث مسلم جاء في زيادة والخميس لكنها زيادة شاذة، ومنها حديث عن أبي هريرة وعائشة وحفصة. ولهذا نقول إن مجموعة هذه الأحاديث مع إطباق كافة الفقهاء على استحباب صيام يوم الخميس يدل على أن صيامه مستحب أيضا، وقد ثبت أن الأعمال تعرض على الله تعالى يوم الاثنين ويوم الخميس. التاسع مما ذكره أو ما ذكر لا هذه اللي ذكر المصنف فقط، ثمانية بقي صيام شعبان، خصوصا ونحن الآن مقبلون على شعبان، فإن صيام شعبان مما لم يذكره المصنف وهو مستحب، وقد جاء عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان أكثره بل كله، كان يصوم شعبان أكثره بل كله، ولهذا استحب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأبو حنيفة صيام شعبان، ولم يستحبه جمهور الحنابلة، ولهذا لم يذكره المصنف. أما النقطة الثانية التي ذكرها المصنف رحمه الله فهي بعض أحكام التطوع، قال والصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر ولا قضاء عليه. هذا أولا الحكم سبقت الإشارة إليه، وذكرنا دليله وهو حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فقالت أهدي لنا حيث، فقال قربوه فإني قد أصبحت صائما ثم أكل، فهذا دليل على أن المتطوع أمير نفسه، إن شاء واصل صيامه وإن شاء تركه. وأما لفظ المصنف قول أمير نفسه فهذا جاء في حديث أم هاني عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصائم المتطوع أمين بالنون أو أمير بالراء روايتان، أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر. وقال الترمذي بعدما ساق الحديث وساق له أكثر من إسناد قال وفي سنده مقال وعليه العمل عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم، يرون أن الصائم المتطوع إذا أفطر فليس عليه شيء ولا قضاء إلا أن يحب أن يقضيه من نفسه. ثم نسب الترمذي هذا القول إلى سفيان الثوري والإمام أحمد وإسحاق والشافعي. في المسألة قول آخر ربما ذكرنا إليه أو أشرنا إليه قبل قليل، وهو مذهب الحنفية والمالكية يرون لزوم التطوع إذا شرع فيه، ويستدلون بحديث فإن كان صائما فليصلي وإن كان مفطرا فليطعم، وقول الأولين هو الراجح لوضوح الدليل. أما حديث وإن كان صائما فليصلي فهذا لا يدل على ما ذهبوا إليه، لا يدل على وجوب الاستمرار. قال وكذلك سائر التطوع، يعني يجوز للإنسان أن يقطعه كأن يكون متطوعا في الصلاة مثلا أو في غيرها من التطوعات، إلا أن يقصد بذلك العبث بالعبادة فإن هذا لا يجوز، والله سبحانه وتعالى يقول ولا تبطلوا أعمالكم. لكن إن ترك التطوع لسبب، مثلا لو أنه دخل في نافلة في صلاة نافلة ثم سمع نداء أمه مثلا له أو نداء أبيه فقطعه لذلك فلا بأس، والدليل على هذا مثلا حديث جريج وهو في البخاري لما كان يصلي ونادته أمه قال ربي أمي وصلاتي ثم مضى في صلاته، وهذا دليل على يعني عظيم حق الوالدين ووجوب برهما وتقديمه، حتى أن الله سبحانه وتعالى قرن حقهما مع حقه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قال وكذلك سائر التطوع إلا الحج والعمرة فإنه يجب إتمامهما، ووجوب إتمام الحج والعمرة لقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله على أحد الوجهين في تفسير الآية، وقد ذكرناه سابقا في شرح كتاب المناسك، وربما يأتي مرة أخرى إذا رجعنا إلى المناسك إن شاء الله فيما بعد شهر رمضان، نسأل الله تعالى أن يوصلنا وإياكم إلى خير. وقال العلماء إن من أسباب وجوب إتمام الحج والعمرة أن الإنسان حينما يسعى إليهما يقطع مسافة بعيدة وسفرا قاصدا وطويلا ويتكلف ويبذل ماله وجهده ويتغرب، فكان من الملائم لهذه الحال أن يتم حجه وأن يتم عمرته وأن لا يقطعها ولا يرفضها بحال. قال فإنه يجب إتمامهما وقضاء ما أفسد منهما، يعني من الحج والعمرة، وهذا أيضا سبق أن ذكرناه. قال ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين، هذا تقريبا هو الحكم يكون الثاني ولا الثالث في أحكام التطوع، ذكرنا أولا أنه أمير نفسه هذه واحد، ونعم الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يومين، يوم الفطر ويوم الإضحى، وهذا باتفاق أهل العلم فيما أعلم أنه لا يجوز صيام يوم الفطر ويوم الأضحى، وذلك لما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما في خطبة عمر رضي الله عنه أنه خطب الناس وقال: هذان يومان نهي عن صيامهما، أو نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم واليوم الآخر الذي تأكلون فيه من نسككم، يعني عيد الأضحى. فهذا دليل على تحريم صيام هذين اليومين. قال: ونهى عن صيام أيام التشريق إلا أنه رخص في صومها للمتمتع إذا لم يجد الهدي. أيام التشريق ما هي؟ 11 و12 و13 من أي شهر؟ من ذي الحجة. إذن هي الأيام الثلاثة التي تلي يوم عيد الأضحى، هي الأيام الثلاثة التي تلي عيد الأضحى. ولماذا سميت أيام التشريق بهذا الاسم؟ نعم، لأنهم كانوا يشرقون اللحم للشمس حتى يجف وييبس، يعني لحوم الأضاحي. فهذه الأيام الثلاثة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامها، وجاء فيها أكثر من حديث، منها ما رواه ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما قالا: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. والحديث رواه البخاري. وقولهما لم يرخص يعني لم يرخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك الحديث الآخر أنه صلى الله عليه وسلم قال: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. إذن أيام التشريق لا تصام، لكن بالنسبة للأقوال الفقهية فيها ثلاثة أقوال كما ذكرها بعضهم. القول الأول أنها لا تصام مطلقا، لا للمتمتع الذي لم يجد الهدي ولا لغيره، وهذا منقول عن علي رضي الله عنه، وهو القول المشهور عن الشافعي أنها لا تصام أبدا، يعني يحرم صيامها باعتبار أنها من العيد وتابعة له. القول الثاني أنها يعني تصام مطلقا، يعني يجوز صيامها فهي مثل غيرها من الأيام، وهذا قد رواه ابن المنذر عن بعض الصحابة كالزبير بن العوام وأبي طلحة وغيره أنهم أجازوا صيامها، وهذا محمول على أن النهي الوارد لم يبلغهم رضي الله عنه، ولو بلغهم لقالوا به وصاروا إليه. القول الثالث وهو أعدل الأقوال وأوسطها، وهو مذهب الجمهور، أن أيام التشريق الثلاثة لا تصام تطوعا، لكن يصومها من لم يجد الهدي، وهو قول الله تعالى: فمن لم يجد، يعني ما ذكر الهدي، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، إلى قول سبحانه: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. فقالوا يجوز أن تكون هذه الأيام الثلاثة إذا لم يصوم قبل العيد يجوز له أن يصوم أيام التشريق، وهذا قول مالك والشافعي في القديم ومذهب الحنابلة. لكن المنع أو النهي عن صيام أيام التشريق هل هو نهي كراهة أو نهي تحريم؟ الجمهور على أنه نهي تحريم، الجمهور على أنه نهي تحريم، لأنهم ألحقوها بالعيد وقالوا حكمها حكم. والحنفية يرون أن النهي للكراهة. الحكم الرابع تقريبا الذي ذكره المصنف قال: وليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. فذكر المصنف رحمه الله ما يتعلق بليلة القدر، وهذا ليس له تعلق واضح بصوم التطوع لأنه يتعلق بصوم رمضان، لكن ربما ذكره المصنف من باب الاختصار لأنه حرص على ضغط الأحكام وتقليلها، فبقيت ليلة القدر لم تذكر تحت أي باب من الأبواب السابقة، ولهذا ألحقها بالتطوع. ولو ألحقها بغيره كباب الاعتكاف أو ما سواه لكان هذا أولى. ليلة القدر ما يتعلق بالكلام فيها يطول، وقد أنزل الله سبحانه وتعالى فيها من القرآن ما أنزل، وبيّن أنها خير من ألف شهر. قال العلماء: ألف شهر نحو 83 عاما، وذكر الله تعالى فيها إنزال القرآن الكريم وفضلها عظيم، حتى إنها أفضل الليالي، وهذا مما يستدل به على ضعف الحديث الذي ذكرناه قبل قليل في عشر ذي الحجة، وأن قيام ليلة منها يعدل قيام ليلة القدر. فليلة القدر لا يعدل قيامها شيء، فهي أفضل الليالي بأطلاق. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتحري هذه الليلة وبين ما فيها من الفضل، وجاء فيها حديث كثيرة جدا، ويعني هي في رمضان عند الجمهور بما فيه من الأئمة الأربعة، وفي العشر الأواخر على وجه الخصوص، وأرجى ما تكون في أوتار العشر الأواخر. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتحريها في الوتر من العشر الأواخر، كما في حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث طويل متفق عليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إليهم وقال لهم: أريت ليلة القدر ثم أنسيتها، فالتمسوها في العشر الأواخر في الوتر. هذا الحديث متفق عليه. ومثل أيضا ما رواه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر. والمقصود بالوتر ليلة 21 وليلة 23 وليلة 25 وليلة 27 وليلة 29، وينبغي الإكثار فيها من الدعاء والاستغفار والصلاة. وقد قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، إن رأيت ليلة القدر ماذا أقول أو إن أدركتها؟ قال أرشدها صلى الله عليه وسلم إلى أن تقول: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. هذا ما ذكره المصنف رحمه الله في باب صيام التطوع. مثل ما ذكر يعني مسألة ليلة القدر وتحديدها فيها كلام طويل جدا، يعني وخلاف الفقهاء، مثلا اختلف الفقهاء هل ليلة القدر ثابتة أم تتنقل. فالجمهور، جمهور العلماء الأئمة الثلاثة، يرون أن ليلة القدر تتنقل، يعني من الممكن أن تكون هذا العام مثلا في ليلة 27، والعام القادم تكون ليلة 25، والذي بعده ليلة 29 مثلا. أما الأحناف فإنهم يرون أنها ثابتة في ليلة واحدة. ثم اختلف العلماء في أي ليلة هي من الصحابة ومن بعده، فأكثرهم يعني لم يحددوها، لكن أرجى ما تكون عندهم ليلة 27. وبعضهم نصوا على أن ليلة القدر هي ليلة 27، وأنها لا تنتقل بل هي ثابتة في هذه الليلة. وهذا ليس بقوي، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم تحروها التمسوها دليل على أنها تتغير وتتنقل ولا تكون في ليلة واحدة. باب الاعتكاف. والاعتكاف مأخوذ من عكفة، فهو فعل ثلاثي يدل أو وهو أصل واحد كما يقول ابن فارس وغيره، يدل على الحبس والمنع، الحبس عن شيء أو الحبس على شيء. تقول عكف على كذا، عكف على الصنم مثلا، يعني حبس نفسه عليه، كما يقول الله سبحانه وتعالى: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. وتقول عكف عن كذا، يعني امتنع عنه، مثل قوله تعالى: والهدي معكوفا أن يبلغ محله، يعني ممنوع. فالحبس على الشيء والحبس عن الشيء كلاهما يسمى عكوفا أو يسمى اعتكافا. ولذلك يقول عمر بن كلثوم في معلقته الشهيرة، يقول: تركنا الخيل عاكفة عليه مقلدة أعنتها صفونا عاكفة عليه. فالاعتكاف إذن يدل على الملازمة والمواظبة والحبس والمنع على الشيء أو عن الشيء. وقد جاء في القرآن الكريم في مواضع كثيرة، مثل قوله تعالى: وأنتم عاكفون في المساجد، سوف يأتي، ومثل قوله: يعكفون على أصنام لهم، أي حبسوا أنفسهم عليها، ومثل قوله تعالى: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، إلى غير ذلك. ومن الملاحظ أن مادة العكف والعكوف تأتي بعدة صيغ في اللغة العربية، فتأتي لازمة أي غير متعدية. تقول عكف في المكان، يعني أقام فيه وأطال اللبث فيه، أو اعتكف، عكف أو اعتكف، اعتكف في المسجد يعني مكث فيه وأطال البقاء. وتأتي معداتا بعلى، تقول عكف على الشيء، مثل لو أعطيته كتابا ليقرأه فتقول عكف على الكتاب، يعني خصص وقته وأطال المكث لقراءة هذا الكتاب. وتأتي معداتا بالباء، تقول عكف به، عكف بالشيء. وتأتي معداتا بعن، عكف عن الشيء، يعني امتنع منه. وتأتي أيضا متعدية بنفسها، فتقول عكف الخيل يعني منعها، ومنه قوله تعالى والهدى معكوفا أي ممنوعا، فتقول عكف الهدي مثلا عن المسجد الحرام. أما بالنسبة للتعريف الشرعي للاعتكاف فهو كما ذكر المصنف رحمه الله يقول وهو لزوم مسجد لطاعة الله تبارك وتعالى فيه. فألفاظ الفقهاء تدور على هذا المعنى، وهو المكث في المسجد بنية، فاللزوم هو المكث، والمقصود بالطاعة أن يكون عمل هذا بنية التقرب إلى الله سبحانه وتعالى والعبادة، فلا يدخل فيه ما لو عكف في المسجد لغير نية، مثل أن يحبس في المسجد كما أسر وحبس ثمامة بن أثال مثلا وكان مشركا في المسجد، أو غير ذلك مما لا يكون فيه قصد ولا نية. وهذا التعريف الذي ذكره المصنف هو ما يدور عليه غالب قوله. وقد يسمى الاعتكاف بغير هذا الاسم، فمن أسمائه الرباط، والرباط يحمل على هذا المعنى، ومنه ما رواه مسلم في صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم على ما يمحو الله تعالى به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط. فتلاحظ في هذا المعنى اجتماع الرباط والاعتكاف على معنى لزوم المسجد بنية. وأيضا من معانيه الجوار، وهو يسمى شرعا بالجوار كما في حديث عائشة رضي الله عنها وهو مجاور في المسجد، وكما في حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت أجاور في العشر الأواخر من رمضان، فأي كنت أعتكف. وقد يطلق، وإن كان الغالب أن لفظ الجوار يطلق على نوع من الاعتكاف وهو المجاورة في المسجد الحرام، فهذا غالب ما يطلق. وكذلك الرباط غالب ما يطلق على لزوم الثغور، على لزوم الثغور لمحاربة الأعداء، لكن يشمل هذا المعنى وذا. طيب، حكمة الاعتكاف واضحة، وهي أن الاعتكاف ولزوم المساجد فيها القرب إلى الله سبحانه وتعالى والانقطاع عن الناس والتفرغ للعبادة والقربة المحضة، وهي في أوقات معينة يصفو فيها قلب العبد ويقبل على ربه ويتخفف من الشواغل، حتى الشواغل التي هي في الأصل مطلوبة وقد يكون بعضها واجبا كحقوق الأهل مثلا وحقوق الأولاد وغير ذلك، فإنه بالاعتكاف يمتنع عن هذا كله ويتخلص منه ويتفرغ لعبادة الله تعالى وذكره واستغفاره وقراءة القرآن، وفي هذا تصفية للقلب، وهي فترة مؤقتة كما ذكرنا. ولهذا حتى في الجاهلية كان الله سبحانه وتعالى قيض رسوله صلى الله عليه وسلم لشيء من ذلك، فكان يجلس في غار حراء الليالي ذوات العدد يتعبد أو يتحنث كما قال الزهري، يتحنث وهو التعبد، ثم يعود إلى أهله فيتزود لمثلها، فكان هذا إرهاصا وتهيئة للنبي صلى الله عليه وسلم لتحمل تبعات الوحي والرسالة. ولهذا قال الله تعالى له إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، فإن تبعة حمل الرسالة وأداء الأمانة ومواجهة المشقات وتحمل أذى الناس وتحمل ردهم للدعوة واعتراضهم عليها وتحمل أيضا التبعات الناجمة عمن قبلوا الدعوة بما يواجهونه وما يعانونه والصعوبات النفسية والاجتماعية التي تلقاهم، كل هذا يتطلب قدرا ووقتا يتفرغ فيه الإنسان من الصوارف ويقبل على ربه جل وتعالى، فكان الاعتكاف إرشادا لمثل هذا المعنى، وفيه إيحاء وإيماء إلى المعنى الآخر، وهو أنك إذا فرغت في رمضان في السنة 10 أيام أو أقل أو أكثر للتفرغ للعبادة وذكر الله تعالى والاستغفار وقراءة القرآن والانقطاع عن الناس، فمعنى ذلك أن الإنسان في بقية وقته منشغل بالاختلاط بالناس وتوجيههم وإرشادهم وإفادتهم والاستفادة منهم. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال لرسوله أيضا عليه الصلاة والسلام إن لك في النهار سبحا طويلا، فالإنسان مأمور بهذا ومأمور بهذا ولا بد له من كل منهما. فهذا من معنى الاعتكاف ومن حكمته. أما حكمه فقال المصنف رحمه الله وهو سنة إلا أن يكون نذرا فيلزم الوفاء به. أما كونه سنة فهو محل إجماع من أهل العلم كما ذكره ابن المنذر وغيره. والدليل على سنيته أولا الآية الكريمة وهي قوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فهذا دليل على مشروعية الاعتكاف في المساجد. وكذلك قوله تعالى وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، هذا في أي سورة؟ في البقرة. وفي سورة الحج وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، فهذا أيضا دليل على، وقد يكون معنى القيام الاعتكاف، فهذا دليل على مشروعيته وأن الله سبحانه وتعالى جعل المساجد للصلاة وللاعتكاف، وأيضا دليل على أن الله تعالى قرن الاعتكاف بالطواف وقرنه بالصلاة، فدل على مشروعيته واستحبابه. وكذلك من السنة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم اعتكف كما في الصحيحين من حديث عمر وأبي سعيد وعائشة وغيرهم، وكذلك اعتكف أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من بعده، واعتكف الصحابة رضي الله عنهم. وقال عمر للرسول صلى الله عليه وسلم إنه نذر أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام أو يوما أو يوما وليلة كما في البخاري، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك. والأحاديث في مشروعية الاعتكاف أكثر من أن تحصر في هذا المقام. إذن هو سنة بالاتفاق، لكن قدر السنية هذا محل اختلاف، فعند الحنفية والشافعية أنه سنة مؤكدة في العشر الأواخر من رمضان، أنه سنة مؤكدة. أما عند الحنابلة فإنهم يطلقون السنية ولا يؤكدونها. ولذلك نقول إن الاعتكاف ينقسم إلى قسمين: القسم الأول الاعتكاف المندوب أو المسنون، وهو ما ليس بواجب. القسم الثاني الاعتكاف الواجب، والاعتكاف الواجب يدخل فيه شيئان: أولا النذر، إذا نذر أن يعتكف قل أو كثر، قصر أو طال، فإنه يجب عليه الوفاء بالنذر. والدليل على وجوب الوفاء بالنذر قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر، لما رواه البخاري عن عائشة، من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. وكذلك حديث عمر الذي ذكرناه في البخاري: يا رسول الله إني نذرت أن أعتكف يوما أو ليلة أو يوما وليلة في المسجد الحرام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك. فهذا دليل على وجوب الوفاء بالنذر لأنه ألزم نفسه بذلك، وقال الله تعالى يوفون بالنذر. القسم الثاني من الاعتكاف الواجب، وإن كان ليس عند جميع الفقهاء لكن عند بعضهم، وهذا قد يستفاد من الجلسة الماضية من استطاع أن يتذكر ما قلناه فيما سبق. القسم الثاني من الاعتكاف لو شرع في اعتكاف مسنون، قد سبقا ذكرنا في الجلسة الماضية، لو أنه شرع في صوم مسنون تطوع، هل يجب عليه الاستمرار فيه أو لا يجب؟ وذكرنا في المسألة كم قول، قولين: في قول بأنه يجب عليه الاستمرار فيه، والقول الثاني أنه لا يجب، وهو المذهب. ولذلك المصنف قال في الدرس الماضي: الصائم المتطوع أمين أو أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. فكذلك نقول في الاعتكاف في قولان، بعضهم يقول أنه إذا شرع في الاعتكاف ولو كان مسنونا فإنه يجب عليه إتمامه، فعلى هذا القول يكون الاعتكاف الواجب نوعي: الأول المنذور، الثاني إذا شرع فيه. طيب، ثم يقول المصنف رحمه الله، يقول: ويصح من المرأة في كل مسجد غير مسجد بيتها، أو غير مسجد بيتها يصلح في الوجهان. إذن الاعتكاف أولا يصح من كل إنسان بشروط: أن يكون مسلما فلا يصح من كافر، أن يكون عاقلا فلا يصح من مجنون، أن يكون من بالغ، أو نقول من مميز، لأنه لا يتصور النية إلا ممن حصل عنده تمييز. وأيضا ممكن أن نضيف شرطا رابعا، وهو أن يكون طاهرا من الحدث الأكبر، ويدخل في هذا الجنب إذا تعمد فإنه لا يصح منه الاعتكاف، ويدخل في ذلك الحائض والنفساء فإنه لا يصح منهما الاعتكاف عند الجمهور، لأن هؤلاء ممنوعون من اللبث والمكث في المسجد أصلا، والاعتكاف إنما هو لبث ومكث في المسجد. وهذا رأي الأكثرين. وفي المسألة قول آخر: حتى في الحائض والنفساء في جواز مكثها في المسجد إذا عملت تلويثا. إذن هذه نقطة، مسألة من يصح منه الاعتكاف: المسلم، العاقل، البالغ أو المميز. طيب، النقطة الثانية في هذه المسألة التي ذكرها المصنف: اعتكاف المرأة. المرأة يصح لها الاعتكاف باتفاق الفقهاء، مثل الرجل، لأن الأصل في واجبات الشرع والتعليمات أنه يدخل فيها الرجل والمرأة على حد سواء. وإن كان الحكم في موضوع الاعتكاف قد يختلف عند بعض الفقهاء، فمثلا الحنفية يقولون أحيانا بكراهية الاعتكاف للمرأة، يكرهونه تنزيها ويعتبرون هذا نظير حضورها للجماعات، لأنهم يقولون أن المرأة ليست مأمورة بحضور الجماعة في المسجد وإن كان مأذونا لها في ذلك، فكذلك ليست مأمورة بالاعتكاف وإن كان مأذونا لها في ذلك. ولكن نعرف أنه قد ورد في السنة أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اعتكفنا، كما قالت عائشة واعتكف أزواجه من بعده، وكما أيضا في قصة الأخبية التي رواها البخاري أنه لما اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم استأذنت أمهات المؤمنين واحدة بعد الأخرى فنصبنا الأخبية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم آل بر يريدنا، آل بر تقولون بهن، ثم أمر بنزع الأخبية وتقويضها وترك الاعتكاف في تلك السنة واعتكف في شوال. فنقول هذا دليل على جواز الاعتكاف للمرأة، إلا إذا وجد ما يمنع من ذلك، مثل ما قال بعض الفقهاء المرأة الحسناء الجميلة الشابة إذا كان باعتكافها مثلا ضرر أو تعريض نفسها للفتنة، فلا شك أن هذا يكون منهيا عنه بخصوصه، وإن كان هذا لا يعكر على الأصل، أصل جواز الاعتكاف للمرأة مطلقا. ولكن نقول فيما يخص المرأة المتزوجة لابد أن يقيد اعتكافها بماذا؟ بإذن زوجها، لأن الاعتكاف يمنع الزوجة من التمتع بها، من كمال الاستمتاع بها. وإذا كانت المرأة لا تصوم وبعلها شاهد إلا بإذنه كما سبق، فالاعتكاف من باب أولى، ولذلك لا يجوز للمرأة أن تعتكف إلا بإذن زوجها، حتى نص الفقهاء أن لو اعتكفت بغير إذنه فإنه يجوز له أن يمنعها من الاعتكاف ويخرجها من المعتكف. طيب، قال المصنف في كل مسجد غير مسجد بيتها. طبعا المقصود بمسجد بيتها هو المسجد الخاص الذي تخصصه المرأة لتصلي فيه، وهو عادة يكون حجرة صغيرة، يعني مكانا صغيرا، لا يقصد بالحجرة الغرفة، وإنما يحجر بجدار قصير ويكون مخصصا لصلاة المرأة، فهذا يسمى مسجد البيت. فهل يجوز للمرأة أن تعتكف في مسجد بيتها هذا، أو لا بد أن تعتكف في المسجد العام؟ كلام المصنف أنه لا يجوز لها أن تعتكف في مسجد البيت، ولا بد أن تعتكف في المسجد العام، وهذا هو قول الجمهور أنها تعتكف في المسجد العام، يعني في كل مسجد. طيب، لو كان المسجد العام مهجورا، لو كان المسجد العام مهجورا، هل تعتكف فيه المرأة؟ أنه يجوز للمرأة على كلام المصنف أنها تعتكف حتى لو كان المسجد مهجورا أو لا يصلى فيه. لماذا؟ لأنها غير مطالبة بصلاة الجماعة، فلهذا تعتكف في كل مسجد، سواء كان المسجد جامعا أو غير جامع، سواء كان مهجورا أو غير مهجور. أما مسجد بيتها فالجمهور على أنها لا تعتكف فيه، لأنه ليس بمسجد وإنما هو في الحقيقة مصلى، هذا مذهب الجمهور، وذلك للآيات الكريمة وأنتم عاكفون في المساجد وطهر بيتي، وللأحاديث الواردة ولاعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد واعتكاف أزواجه في المسجد. ولو كان الاعتكاف في البيت جائزا وسائغا لاعتكف أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في بيوتهن بدلا من الخروج إلى المسجد. وقد روى البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه سئل عن اعتكاف المرأة في مسجد بيتها فقال بدعة، وشر الأعمال عند الله تعالى البدعة. لكن في المسألة قول آخر أنه يجوز للمرأة أن تعتكف في مسجد بيتها، وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله، وهو القول القديم للشافعي، وإن كان أنكره بعض الشافعية، قالوا لأن هذا المسجد الذي في بيتها هو محل صلاتها، ولأن بيت المرأة أفضل من المسجد بالنسبة لها في الصلاة، فكذلك هو بالنسبة للاعتكاف. والقول الأول أرجح، أن المرأة لا تعتكف إلا في مسجد عام. قال ولا يصح من الرجل إلا في مسجد تقام فيه الجماعة، يعني هو يصح من المرأة في كل مسجد كما قال المصنف، سواء كانت الجماعة تقام فيه أو لا، الجمعة تقام فيه أو لا. أما بالنسبة للرجل فلا يعتكف إلا في مسجد تقام فيه الجماعة، وهذا في عدة نقاط. النقطة الأولى أن الاعتكاف لابد أن يكون في مسجد، لابد أن يكون في مسجد، وأرى أن الاقتصار على هذا أولى، أن نقول الاعتكاف لابد أن يكون في مسجد. أولا لأن هذا محل اتفاق عند جميع الفقهاء أن الاعتكاف لا يكون إلا في مسجد، وأنتم عاكفون في المساجد وطهر بيتي. ثانيا للسنة النبوية، ولما جاء عن عائشة وعلي وابن عباس وغيرهم أنه لا اعتكاف إلا في مسجد. الجانب الآخر أن ما زاد على كلمة مسجد فإن عليه مؤاخذة وعليه اعتراض. فنحن نقول مثلا لابد أن يكون المسجد مما تصلى فيه الجماعة، هذا صحيح. طيب لو كان هذا الإنسان مما لا تجب عليه الجماعة، ألا يصح الاعتكاف من مثل من؟ مثل المعذور عن الجماعة، ومثل أيضا المرأة كما ذكرنا، ومثل ما لو لم يوجد غيره. افترض إنسان في قرية لا يوجد في القرية غيره وعنده مسجد، هذا المسجد ليس فيه جماعة ومع ذلك يصح فيه الاعتكاف. إذن إذا قيدنا المسجد بأن تقام فيه الجماعة أبطلنا اعتكاف هؤلاء، مع أنه حتى الفقهاء الذين يشترطون أن يكون مسجد جماعة يستثنون مثل هذا، مثل اعتكاف المرأة كما تلاحظون من كلام المصنف مثلا، يستثنون ما لو لم يوجد غيره، يستثنون ما لو لم تكن الجماعة واجبة في حقه. إذا نحن نقول الاعتكاف في مسجد، يصح الاعتكاف في كل مسجد، لكن إن كان المعتكف ممن تجب عليه الجماعة فيجب عليه أن يعتكف في مسجد تقام فيه الجماعة، لأنه إن ترك الجماعة فقد فعل مسنونا وترك واجبا، وإن خرج إلى الجماعة في كل وقت فإن هذا ينافي مقصود الاعتكاف كونه سوف يخرج 5 مرات في اليوم على الأقل. إذن المقصود المصنف بقوله في مسجد تقام فيه الجماعة مقصوده ليصلي المعتكف الجماعة في مسجده ولا يحتاج إلى الخروج أو يترك الجماعة. والمقصود بقوله تقام فيه الصلاة يعني وقت الاعتكاف ولو كانت لا تقام قبله ولا تقام بعده. مثال لو أننا مجموعة ووجدنا مسجدا أو نحن في اعتكافنا في مسجد نقيم فيه الصلاة بجماعته، هل يصح الاعتكاف هنا أو لا يصح؟ يصح، حتى لو كان المسجد قبل الاعتكاف مهجورا وبعد الاعتكاف مهجورا فإن الصلاة قد أقيمت فيه فصح الاعتكاف فيه، لأن من معاني الاعتكاف انتظار الصلاة كما جاء في حديث أبي هريرة انتظار الصلاة بعد الصلاة. وفي المسألة قول آخر للمالكية والشافعية وهو أنه يصح الاعتكاف في أي مسجد كان سواء أقيمت الصلاة فيه أو لم تقم. طيب قال واعتكافه في مسجد تقام فيه الجمعة أفضل، واعتكافه يعني الرجل في مسجد تقام فيه الجمعة أفضل، وهذا باتفاق الفقهاء لئلا يحتاج إلى الخروج لصلاة الجمعة، لأنه إن اعتكف في مسجد غير جامع فهو بين أمرين، إما أن يترك الجمعة وهذا ممنوع أو يخرج إلى الجمعة وهذا هو المتعين عليه، لكن إن كان المسجد مما تقام فيه صلاة الجمعة أصلا فهو أفضل باتفاق الفقهاء. والأفضل من المسجد الذي تقام فيه الجمعة الأفضل أن يعتكف في المسجد الحرام، فهو أفضل المساجد، لما روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجد هذا يعني مسجد المدينة أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. فهذا دليل على أن المسجد الحرام هو أفضل المساجد، يليه مسجد المدينة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يليه ما مسجد بيت المقدس. فبالنسبة لمسجد مكة جاء في حديث عند ابن ماجة وأحمد عن جابر رضي الله عنه أن الصلاة فيه 100,000 صلاة فيما سواه، هذا مسجد مكة. مسجد المدينة جاء فيه أن الصلاة 1,000 صلاة كما في حديث أبي هريرة عند البخاري. المسجد الأقصى جاء فيه أن الصلاة بكم؟ 500، وفي رواية أن الصلاة فيه بكم؟ 250، وهذه كأن يعني البعض صححها. فعاد الأمر إلى أن أفضل المساجد على الإطلاق للاعتكاف والصلاة فيه ما هو؟ المسجد الحرام، ثم مسجد المدينة، ثم المسجد الأقصى، ثم المسجد الجامع، ثم المسجد الذي تقام فيه الجماعة. هل تصح أو هل يصح الاعتكاف في المسجد الجامع يعني غير المساجد الثلاثة؟ نقول نعم بشبه اتفاق العلماء أنه يجوز الاعتكاف في المسجد الجامع حتى لو كان غير المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد المدينة. وقد جاء عن حذيفة رضي الله عنه عند عبد الرزاق وغيره ما يدل على أن حذيفة كان يرى أنه لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، وهذا الحديث أو الأثر صححه الألباني رحمه الله مرفوعا، والصواب أنه موقوف، المختار أنه موقوف من قول حذيفة فهو رأيه وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والمرفوع لا يصح على يعني اختيار المحققين من المحدثين. فمذهب حذيفة أنه لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، وخالفه في هذا حتى في الأثر نفسه، خالفه ابن مسعود قال لعلهم علموا وجهلت وحفظوا ونسيت. فإذن هذا قول لحذيفة رضي الله عنه لم يوافق عليه وما عليه الصحابة والتابعون والأئمة المتبوعون، وهو الصحيح وعليه ظاهر الآية الكريمة وأنتم عاكفون في المساجد، لم يخصص مسجدا من مسجد، فكل ما صح أنه مسجد جاز الاعتكاف فيه بنص الآية. وأما هذا القول عن حذيفة فهو رأيه. قال المصنف رحمه الله: ومن نذر الاعتكاف أو الصلاة في مسجد فله فعل ذلك في غيره إلا المساجد الثلاثة، فإن نذر ذلك في المسجد الحرام لزمه، وإن نذر الاعتكاف في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم جاز له أن يعتكف في المسجد الحرام، وإن نذر أن يعتكف في المسجد الأقصى فله فعله في أيهما أو في أيها أحب. هذا الكلام خلاصته المصنف رحمه الله أطال فيه، وخلاصته أننا وقد ذكرنا أن أفضل المساجد المسجد الحرام ثم المسجد النبوي ثم المسجد الأقصى ثم المسجد الجامع ثم المسجد غير الجامع، أن الإنسان إذا نذر صلاة أو اعتكاف فيما هو الأفضل لم يجز له أن يفعلها فيما هو دون، وإن نذر فيما هو دون جاز له أن يفعل المندور في الأفضل. فلو نذر الاعتكاف في المسجد الأقصى جاز له أن يعتكف في مسجد مكة أو مسجد المدينة، ولو نذر الاعتكاف في مسجد المدينة جاز له الاعتكاف في مسجد مكة، ولو نذر الاعتكاف في مسجد مكة تعين عليه لأنه لا أفضل منه، ولو نذر الاعتكاف في مسجد جامع جاز له أن يعتكف في أي من هذه المساجد الثلاثة. طيب لو نذر الاعتكاف في الجامع الكبير مثلا هل يجوز له أن يعتكف في جامع الراجحي؟ نعم يجوز، لأنه لا فرق ولا معنى لتخصيص واحد من غيره، لكن لو نذر الاعتكاف في مسجد عادي فاعتكف في جامع كان هذا أفضل له، ولو نذر الاعتكاف في مسجد جامع لم يكن له أن يعتكف في مسجد غير جامع لأنه انتقل من الأعلى إلى الأدنى. فهذا خلاصة ما ذكره المصنف رحمه الله. قال: ويستحب للمعتكف الاشتغال بفعل القرب واجتناب ما لا يعنيه من قول وفعل ولا يبطل الاعتكاف بشيء من ذلك. القرب جمع قربة بفتح القاف ولا بكسرها؟ بضم القاف. وش الفرق بين الضم والكسر؟ أي بالكسر هي القربة التي يوضع فيها الماء، وبضم القربة وهي ما يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى. والقرب التي ذكرها المصنف يستحب الاشتغال بفعل القرب تنقسم إلى قسمين: القسم الأول القرب المحضة بينه وبين الله تعالى كالصلاة والاستغفار والذكر وقراءة القرآن والتسبيح ونحو ذلك. القسم الثاني القرب المتعدية كتعليم القرآن الكريم والتحديث وتدريس العلم والدعوة إلى الله تعالى والنصح وما أشبه ذلك، وهذا داخل في عموم ما ذكره المصنف، وإن كان كثير من الفقهاء ومنهم جمهور الحنابلة يرون أنه لا يستحب له الاشتغال بالثاني، لأن معنى الاعتكاف عندهم فيه نوع من التفرغ لتصفية النفس، والاشتغال بهذا مع الناس قد يفضي أحيانا إلى مفاخرة أو مباهات أو جدل أو ما أشبه ذلك، ولكن نقول الأقرب والأرجح أنه إن خلصت فيه النية فهو داخل في عموم القرب، إن خلصت النية في التعليم أو في تدريس القرآن أو في التحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أو في المناظرة على خير فهو داخل في عموم القرب. أما إن دخله مفاخرة ومنافرة ومباهات وما أشبه ذلك فإنه ليس مشروعا لا في الاعتكاف ولا في غيره، لكن يتأكد كراهيته أو تتأكد كراهيته في حال الاعتكاف. وكذلك اجتناب ما لا يعنيه من قول أو فعل فهو مأمور به في كل وقت، لحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وقد رواه أبو داود وغيره مرفوعا موصولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والذي عليه جمهور المحدثين أن الحديث مرسل، فهو من حديث علي بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، وهذا ما رجحه الإمام أحمد ويحيى بن معين والبخاري وابن رجب وغيره، فالحديث مرسل والمرسل من أقسام الضعيف. نعم، لكن معناه صحيح، معناه صحيح، وفي القرآن الكريم: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قال ولا يبطل الاعتكاف بشيء من ذلك. هذا في إشارة إلى مفسدات الاعتكاف ومبطلاته وسوف أعرض لها بعد قليل. قال ولا يخرج من المسجد إلا لما لا بد له منه إلا أن يشترط. لا يخرج من المسجد لأن الاعتكاف هو اللبث في المسجد، وحد الخروج هو خروج الإنسان ببدنه كله، فلو خرج بيده مثلا لم يكن هذا خروجا، أو خرج برأسه لم يكن هذا خروجا. والدليل على ذلك ما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إليها رأسه وهو معتكف فترجله، فهذا دليل على أن خروج الإنسان بيده، أو كذلك قال ناولين الخمرة في الحديث الآخر وهو في البخاري أيضا أن خروج اليد أو خروج الرأس أنه لا يعد خروجا، وإنما المقصود بالخروج خروج البدن كله. وقوله من المسجد أيضا حد المسجد هذا يحتاج إلى بيان، والأقرب أنه ما كان داخل السور الذي له باب فهو من المسجد، فما كان يعني داخل هذا سواء كان فناء أو بناء فهو من المسجد. والخروج لغير حاجة مبطل للاعتكاف عند جميع الفقهاء، كما أن الخروج لحاجة لا يبطل الاعتكاف عند جميع الفقهاء. وهنا يعني نقاط عابرة نمر عليها، من ذلك مثلا الخروج لقضاء الحاجة للضرورة كالبول ونحوه، فهذا بإجماع الفقهاء أنه لا، كما ذكر ابن منذر وغيره أنه لا إشكال فيه. الثاني الخروج للوضوء والاغتسال الواجب، خصوصا إذا لم يتمكن منه في المسجد من غير يعني أذى ولا ضرر، فهذا بإجماعهم أيضا أنه لا بأس به. الثالث الخروج للأكل والشرب، فإن كان يمكن إحضار الأكل والشرب له من غير ضرر وجب عليه ولا وحرم عليه الخروج. أما إذا لم يجد من يأتيه بطعامه أو شرابه مثلا فإنه يخرج ولا يخل هذا باعتكاف. الرابع الخروج لغسل الجمعة وغسل العيد ونحوهما من الأغسال المستحبة، فهذا جائز عند المالكية خلافا للجمهور، والأقرب أنه لا يخرج إلا على القول بوجوبه، وجوب الغسل. الخامس الخروج لصلاة الجمعة، وهذا واجب كما أسلفنا ويخرج حتى لو لم يشترط. الخامس أو السادس الخروج لعيادة المريض وصلاة الجنازة، فهذا عند الجمهور أنه لا يخرج لذلك إلا إذا اشترطه، أنه لا يخرج إلا إذا اشترطه. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول إن كنت لأدخل البيت والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارة، فهذا دليل على أنه لا يخرج لعيادة المريض ولا لاتباع الجنائز. السادس الخروج نسيان، فلو أنه نسي وخرج من معتكفه فإنه لا يبطل اعتكافه عند الجمهور بذلك، وهو الصحيح وهو مذهب الحنابلة والشافعية لحديث عفية عن أمة الخطأ والنسيان وله طرق، وكذلك لربنا لا تؤاخذنا إن نسينا، ولأن النسيان أيضا في الصوم لا يفسد، فكذلك في الاعتكاف. كم ذكرنا الآن؟ 6 أو 7. الثامن الخروج للمرض، والمرض نوعان، فيه مرض يسير مثل الصداع اليسير أو الحمى اليسيرة فهذا لا يخرج بلا إشكال بالاتفاق، أما المرض الشديد الذي يحتاج الإنسان معه إلى الخروج فإنه لا يبطل على الصحيح. ومعنى أنه لا يبطل أنه يستمر في اعتكافه يعني حتى مع خروجه ويبني على ما مضى، وهذا مذهب الثلاثة الحنابلة والشافعية والمالكية، مثل كونه يذهب للمستشفى مثلا وقد ينام فيها بعض الوقت أو يتناول مثلا مغذيا أو غيره ثم يعود إلى معتكفه ويبني على ما مضى، يعني هذه أشياء تتعلق بالخروج. قال المصنف ولا يباشر امرأة، هذا المباشرة تتعلق بموضوع مبطلات الاعتكاف التي ذكرها المصنف قبل قليل، قال ولا يبطل الاعتكاف بشيء من ذلك، ولهذا نمر الآن على مبطلات أو مفسدات الاعتكاف. منها أولا الجماع باتفاق الفقهاء، فإنه لو جامع امرأته عامدا عالما يعني ذاكرا فسد اعتكافه، والدليل على ذلك قوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فهذا نص. لكن إن نسي فالأمر كما سبق في حال الصيام أنه لو كان ناسيا فاعتكافه صحيح وماضي ولا شيء عليه. طيب هل عليه كفارة لو جامع في الاعتكاف؟ ليس عليه كفارة إلا لو كان صائما في نهار رمضان فحينئذ عليه كفارة الصيام، أما لو جامعها مثلا في ليل رمضان أو جامعها في اعتكاف في غير رمضان فنقول فسد اعتكافه وليس عليه كفارة عند جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة. طيب هذا فيما يتعلق بالجماع، لكن دواعي الجماع كالمباشرة مثل ما ذكر المصنف واللمس والقبلة ونحوها، فهل هذه تفسد الاعتكاف أو لا تفسده؟ ثلاثة أقوال. قيل تفسد الاعتكاف مطلقا لأنها داخلة في المباشرة والجماع، وقيل لا تفسد مطلقا يعني حتى لو ترتب عليها إنزال، وقيل بالتفصيل أنه إن باشر وقبل فأنزل فسد اعتكاف، وإن باشر أو قبل أو لمس ولم ينزل لم يفسد اعتكافه. والقول الثالث الوسط هو الأقرب للصواب، أن نقول إن باشر فأنزل فسد اعتكافه، وإن لم ينزل لم يفسد اعتكافه. وهذا يقال في الصيام كما سبقا ذكرنا، ويقال أيضا في الاعتكاف، ويقال في حال الإحرام. إذن هذا هو الأمر الأول المتعلق بالجماع. الأمر الثاني أو المفسد الثاني من مفسدات الاعتكاف الخروج من المسجد، فإن ركن الاعتكاف، وإن شئت أن تقول فإن ركني الاعتكاف، هما لزوم المسجد أو اللبث والمكث في المسجد، والثاني النية. فإذا خرج فقد أخل بركن الاعتكاف إذا كان خروجه خروجا معتبرا، ويخرج بهذا الخروج غير المعتبر، مثل ما لو خرج بعضه أخرج رأسه أو أخرج يده، أو خرج خروجا يسيرا عند بعض الحنفية، مثل ما لو خرج من المسجد للحظات ثم رجع إليه، يرون أن هذا غير مؤثر. أما الخروج المعتبر مثل يخرج الصباح ولا يعود إلا مثلا في المساء ولغير حاجة، فهذا مفسد للاعتكاف. الثالث من مفسدات الاعتكاف زوال التكليف. مثل إيش زوال التكليف؟ مثل الجنون والردة والعياذ بالله والسكر ونحوها مما يزول بها عن الإنسان التكليف، فإن هذا مفسد للاعتكاف. الرابع الحيض والنفاس كما ذكرناه قبل عند الأكثرين، لأن الحائض والنفساء لا تمكث في المسجد. قال وإن سأل عن المريض في طريقه أو عن غيره ولم يعرج إليه جاز، لحديث عائشة الذي ذكرناه قبل قليل، فما أسأل عنه إلا وأنا مرة. بقي مسألتان لم يذكرهما المصنف رحمه الله تعالى. المسألة الأولى وهي مهمة، لم يذكر المصنف مسألة الصيام في الاعتكاف، هل الصيام شرط في الاعتكاف أم يجوز للإنسان أن يعتكف حتى لو كان غير صائم؟ والمسألة فيها قولة. القول الأول وجوب الصيام مع الاعتكاف، وهذا قال القاضي عياض أنه قول الجمهور، به قال أبو حنيفة في رواية عنه وهو مذهب مالك كما نص عليه في الموطأ، ونقل عن جماعة من الصحابة كابن عمر وابن عباس وعائشة، كما نقل عن جماعة من التابعين كعروة بن الزبير والزهري والأوزاعي والثوري وغيره، جعلوا الصيام شرطا للاعتكاف. استدلوا أولا بالآية الكريمة ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد، لأن الآية جاءت في سياق آيات الصوم، جاءت في سياق آيات الصوم، فقالوا هذا دليل على أن الصوم لا بد منه للمعتكف. الدليل الثاني استدلوا بحديث لا اعتكاف إلا بالصيام، وهذا الحديث رواه الدارقطني والحاكم والبيهقي عن عائشة رضي الله عنها، وسنده ضعيف، فإن فيه سويد ابن عبد العزيز وهو ضعيف، وأيضا الصحيح في الحديث أنه موقوف من كلام عائشة رضي الله عنه، ولهذا قد نقول أن الحديث منكر من حيث كونه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما الصواب أنه من قول عائشة ومذهبها أنه لا اعتكاف إلا بصيام. كما استدلوا على اشتراط الصيام بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأزواجه، فإنهم كانوا يعتكفون العشر الأواخر من رمضان. القول الثاني في المسألة أن الصيام للاعتكاف مستحب وليس بواجب، فيكون الأولى بالمعتكف أن يصوم، أو الأولى أن يعتكف في وقت الصيام ولا يجب عليه ذلك، وهذا مذهب الحنابلة والشافعية، وهو أيضا منقول عن جمع من الصحابة كعلي وابن عباس وابن مسعود وغيرهم، وهو مذهب الحسن البصري وأبي ثور وداود وابن المنذر والظاهرية. لهم في ذلك حجج، أولها أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول من شوال، والحديث في صحيح البخاري في صحيح مسلم حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول من شوال، والعشر الأول من شوال يدخل فيها يوم العيد على حسب الظاهر، وبناء عليه يكون النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف يوم العيد، ويوم العيد لا يصام، فهذا دليل على أن الصيام ليس بشرط ولا واجب للاعتكاف، وإنما هو مستحب. وكذلك حديث عمر رضي الله عنه في الصحيح البخاري ذكرناه قبل قليل، نذرت أن اعتكف ليلة، والليلة ليست محلا للصيام، وكذلك الاعتكاف يكون في الليل وفي النهار، وفي الليل لا صيام أصلا، فهذا يقوي جانب أنه لا يشترط الصيام. زد على ذلك أنه لم يثبت دليل على وجوب الصيام والأصل عدم، وهذا أيضا دليل قوي لأن الأصل عدم الوجوب. ولذلك روى الدارمي في سننه عن أبي سهيل أنه قال كان على امرأتي اعتكاف 3 أيام في المسجد الحرام، فأتيت عمر ابن عبد العزيز أسأله عن ذلك، قال وعنده ابن شهاد، فقال له عمر تعتكف 3 أيام، قال هل عليها صيام؟ قال الزهري لا اعتكاف إلا بصيام. قال عمر بن عبد العزيز الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا. قال عن أبي بكر؟ قال لا. قال عن عمر؟ قال لا. قال عن عثمان؟ قال لا. قال عن علي؟ قال لا. فقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله لا أرى عليها صياما. يقول أبو سهيل فخرجت من عند عمر بن عبد العزيز فلقيت طاووسا وعطاء فسألتهم عن ذلك، فحدثني طاووس قال كان ابن عباس لا يرى وجوب الصيام، قال عطاء وكذلك أرى أو ذلك رأي. فهذا دليل على أن الأصل عدم وجوب الصيام على المعتكف، وأنه له أن يعتكف حتى من غير صيام، وهذا هو الراجح. المسألة الثانية التي لم يذكرها المصنف رحمه الله وهي أيضا لا تخلو من أهمية وفائدة، مسألة أقل قدر للاعتكاف، ما أقل حد للاعتكاف. جمهور الفقهاء، ويمكن أن نقول بشيء من التسامح أنه مذهب الحنابلة والشافعية والأحناف، أنه لا ليس له حد، وأن كل قدر مكثه في المسجد يمكن أن يسمى اعتكافا، حتى لو مكث ساعة من نهار، وبعضهم يقول لحظة أحيانا على اختلاف في تفصيل المذاهب، لكن هذا من حيث الإجماع لعدم وجود حد، ولأن النفل مبنوه على التسامح والتوسعة. القول الثاني أن أقله يوم، وقيل ليلة، وقيل يوم وليلة، وهذه أقوال في مذهب الإمام مالك، ومبناها على حديث عمر رضي الله عنه قالوا لأنه أقل ما ورد، يوم اعتكف يوما أو ليلة، وفي رواية يوم وليلة. والأقرب والله تبارك وتعالى أعلم أن نقول إن جلس وقتا زائدا عن المعتاد في المسجد بنية الاعتكاف جاز له ذلك، وقد نقول بشيء من التسامح أنه إن جلس ما بين الوقتين ما بين الصلاتين جاز له، يعني سمي اعتكاف، كان يجلس ينتظر مثلا ما بين المغرب والعشاء. والدليل على ذلك حديث أبي هريرة فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط، يعني قالوا انتظار الصلاة بعد الصلاة، فمن انتظر الصلاة بعد الصلاة فقد رابط، ومن رابط فقد اعتكاف، وهذا جيد، وفي تقدير أنه يعني أوسط الأقوال. يقول القنوت في الصلوات الفرائض لإخواننا المسلمين في أفغانستان وغيرها، لا بأس أن يقنت الإنسان في الفرض وفي غيره، ولكن إذا كان في قنوته ضرر عليه فإن بإمكانه أن يدعو سرا، لأن المقصود هو التضرع إلى الله سبحانه وتعالى. وقد ذكر أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع وقف حتى يقول القائل قد نسي، وهذا مظنة الدعاء، لأن الدعاء الوارد ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماء ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد وما يتبعه لا، يعني لا يصل إلى حد ما ذكره أنس رضي الله عنه. فقد يحمل هذا على أن هذا كما ذكره ابن القيم وغيره أنه من مضان الدعاء في الصلاة، من مواطن الدعاء. يقول هل قول بعض الناس منك لله قول مخالف للشريعة؟ لا، ما هو مخالف للشريعة، لأنه نوع من التمني والدعاء حسب فهمي، أنه يقول يعني هذه الكلمة أو هذا الدعاء نسأل الله أن الله لا يحجبه وأن يكون صحيحا، أو تمنى شيء معين فقل سوف تتزوج إن شاء الله، يقول منك لله، يعني أسأل الله تعالى أن يجيب تمنيك وترجيك، فليس فيها مخالفة للشريعة. هل يصح أن يقول بعضهم إذا كان صائما في رمضان سوف أفطر هذا اليوم ثم أطيف فيما بعد؟ أما بالنسبة لرمضان فذكرها معروفا ولا يجوز الفطر فيه يعني بحال من الأحوال، وأما في إذا كان سؤال الأخ في غير رمضان يعني في النفل فإنه يجوز للإنسان أن يفطره لما ذكرنا صيام يوم السبت والأحد يعني. أما يوم السبت فقد جاء في حديث يعني نهى عن صيام يوم السبت ولا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، وفي بعض الألفاظ قال لو لم يجد إلا لحاء، لكن هذا الحديث منكر وبعضهم قال إنه منسوخ، ومما يدل على نكارة الحديث الحديث المتفق عليه والذي ذكرناه قبل قليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني نهى عن صيام يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، اللي بعده أي يوم؟ يوم السبت. فإذا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في صيام يوم السبت في النافلة، فيجي حديث لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، يعني مخالف وفي متن يعني نكارة. يقول أرجو لو تحدثتم عن فتنة التكفير وتبين بعض الشبهة التي نود كمسلمين أن تنجلي. ذكرت سابقا كثيرا من هذا الكلام، وربما فيه يعني بعض الحديث مطول عن هذا الموضوع، وألفت نظر الأخ إلى أني يعني أيضا كتبت فيه مجموعة من الرسائل والبحوث، ونشر بعضها في موقع الإسلام اليوم، وسينشر أيضا مجموعات أخرى منها فيما يتعلق بمسائل عديدة من هذا الباب. يعني الكلام فيه يطول ويعرض، وإن كنا دائما أبدا نحذر الشباب من التسرع في هذه الفتنة، فتنة تكفير الناس الذين هم على أصل الإسلام، وعدم الجرأة على أعراضهم، ولعن المسلم كقتله، ومن قال لأخي يا كافر فقد باء بها أحدهما، ولا دعا رجل على رجل بالكفر أو قال يا كافر وليس كذلك إلا حار عليه. فالأمر خطير وكبير، وقد يقع فيه من ليس من أهل الفقه ولا من أهل العلم، وليس عنده ورع وليس عنده تقوى. الغيرة وحدها لا تكفي. يقول أبي كان في السابق مهتديا ولكنه لم يعد في السابق، فماذا تنصحني خصوصا في بلد بعيد عن فالود بيننا مرتفع جدا. والله لا شك عليك أن تبذل جهدك لأبيك، فمن برك به أن تحرص على يعني تكميل هدايته، وهو إن شاء الله على خير، ولكن ينبغي أن تبحث عن الأسباب التي أدت به إلى هذا التراجع الذي حصل عنده. قد يكون هذا بسبب مثلا ظروف دنيوية، لأن بعض الناس إذا ضعف الدنيا أو صار عليه دين أو هم أو غم ربما يضعف هذا من التزامه مثلا. يعني قد يكون بسبب صحبة من الأشرار يزينون له الباطل ويغرونه به ويحثونه عليه ويثبطون همته عن الخير. قد يكون هذا بسبب يعني طول الأمد، فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم، فيحتاج إلى تذكير، يحتاج إلى أن تواصله بكتاب بشريط بصلة. من أعظم الأسباب المؤدية إلى استقامته وهدايته أن تجود علاقتك مع أبيك، وتجعلها نموذجا يحتذى في الإكرام والاحترام والتبجيل والتقدير. لأنه مثل هذا الأب إذا نظر في ولده فسره ما يجد منه من طيب الخلق وطيب الكلام وقبلة الرأس وقبلة اليد والكلام الطيب وطأطأة الرأس، ولا تحدق في النظر إليه أو تحد النظر إليه، وسأل نفسه فوجد أن هذا بسبب يعني أن هذا هو أثر من أثر الالتزام ومن أثر التدين، فهذا يجعله يراجع نفسه ويدرك فضل الإيمان وفضل الطاعة وأثرها الطيب عليه. يقول ذكرت في يوم الأربعاء أن من أنزل بالتفكير في نهار رمضان فليس عليه إلا القضاء، ألا ترون أن من الواجب تحريمه درءا للمفسدة؟ لا لم يقل أحد فيما أعلم بأنه يعني يفطر بمجرد التفكير. فيعني طبعا التحريم تعرفون أنه ليس مما يعني يتدخل فيه الفقهاء، وإنما الفقهاء هم ناقلون كما سماهم ابن القيم موقعون عن رب العالمين. فالله سبحانه وتعالى يقول وقد فصل لكم ما حرم عليه، وقال وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. فالأمر موضح، يعني من كان عليه كفارة الشهرين قتل خطأ ثم وافقت أيام التشريق هل يصوم أم يفطر؟ هذا سؤال وجيه. طبعا بالنسبة ليوم العيد سيفطر يقينا، لأنه لا يجوز صيامه باتفاق. بالنسبة لأيام التشريق على مذهب الجمهور أنه يحرم صيامها فإنه يفطر، وهذا هو الأقرب. وعلى مذهب الحنفية فإنه يصوم، على مذهب الحنفية فإنه يصوم، لأنهم يرون أنه على الكراهة. أي نعم. لا بس مشكلة البخاخ أنه أحيانا يؤخذ مع الفم، قد يؤخذ مع الأنف. هو يعني الأقرب أن هذه أن المواد التي فيه ليست يعني ليست تذهب للمعدة أصلا، وإنما تذهب للرئة. يقول بالنسبة للاشتراط لم تتكلم عن هل يكون بالقول أو بالفعل ومتى يشترط. مسألة الاشتراط فيها كلام كثير، هل له أصل؟ بعضهم ناقش هل الاشتراط في الاعتكاف أصل أو ليس له أصل، ولم يرد يعني فيما أعتقد يعني شيء مرفوع في ذلك، إلا أنه ورد في الحج إن لك على ربك ما استثنيت. ولذلك يقول بعضهم أن الاشتراط في الاعتكاف لا أصل له، وإن كان جمهور الفقهاء يذكرونه ويذكرون أنه إذا اشترط شيء جاز له ذلك. يقول: هل ورد فضل للاعتكاف وهل يجوز؟ طيب، فضل الاعتكاف يعني لم يرد فيما أعلم فضل بخصوصه إلا ما ذكرناه من حديث فذلكم الرباط فذلكم الرباط. يقول: من اعتكف وقد أوكل إليه صلاة التراويح والقيام في مسجد لا يوجد به إمام قاري، يعتكف في هذا المسجد الذي سوف يصلي فيه التراويح، فإن احتاج الناس إلى الخروج وكان يعني المسجد ذلك المسجد بعيدا عليه أو لا يتيسر له فيه من يحضر طعامه وشرابه فخرج ليصلي بالناس، فأرجو أن لا بأس بذلك. يقول: الحمد لله شاع الاعتكاف عند كثير من الشباب، لكن يلحظ على بعض المعتكفين يجتمعون في معتكفهم ويكثر بينهم الجلسات والقيل والقال، وأحيانا يسافرون سفرا جماعيا إلى أحد المساجد في مكة أو المدينة. أما الاعتكاف الجماعي فلا بأس به، لأنه ربما يكون عونا على الطاعة ومن باب التعاون على البر والتقوى، لكن ينبغي أن يراعى في هذا أن لا يكون الاعتكاف مجالا للمؤانسة والمحادثة والكلام والقيل والقال، وقد يفضي إلى خصومات و يعني مهارشات ومهاترات بين الأخوة، وقد يدعو الأمر إلى غيبة ونميمة وغير ذلك. أما سفرهم إلى مسجد مكة والمدينة فهو مستحب، يعني لا، هو ذكر السفر إلى حسب فهمي أنهم يسافرون إلى يعني مسجد مكة والمدينة. يقول: وأحيانا يسافرون سفرا جماعيا إلى أحد المسجدين مكة أو المدينة. طيب، يقول: شخص اعتكف في مسجد لكنه يخرج إلى مسجد آخر من أجل التراويح، هذا ذكرنا الآن، هل يمنع الصغير الذي لم يبلغ من الاعتكاف؟ إذا كان مميزا لم يمنع منه الاعتكاف في أول رمضان أو في أوسطه أو في آخره، كل ذلك جائز، والأفضل أن يكون الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان. قد يضطر الإنسان للخروج من المعتكف في شدة البرد القارس، فهل يرجع إليه في النهار قياسا على المريض الذي يخرج إلى المستشفى؟ إذا كان البرد شديدا ولا يستطيع أن يتقيه في المسجد فخرج لذلك، وهذا يعني برد قد يضر به، فهذا يلحق بالمريض كما ذكرنا. طيب، ما أقل الاعتكاف؟ أجبنا على ذلك، ما حد المسجد الحرام؟ أما بالنسبة للاعتكاف فلا بد أن يكون في المسجد والله أعلم، يعني ما المكان الذي يصلى فيه. أما حد الحرم، المسجد الحرام كما ورد في القرآن الذي فيه تفضيل فيها الفضيلة، فالأقرب أنه يشمل الحرم كله. يقول يسأل عن صبغ الشعر وحديث جنبه السواد، هذه زيادة نعم فيها كلام، يعني كثير من العلماء يقولون أنها زيادة مدرجة من كلام الراوي، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله. جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء على ما قدم، ونسأل الله أن ينفع بهذا العمل.